نصره ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويقول الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وصفاتها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فاسدهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، من أراد أن يرقى من منزلة المحب لله إلى منزلة المحبوب من الله فهذه أسباب عشرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. السبب الأول: قراءة القرآن بتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد منه. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصاله معاني كلامه إلى أفهامهم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه بتدبر كلامه. وقال الإمام النووي رحمه الله: أول ما يجب على القارئ أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السبب الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها موصلة إلى درجة المحبوب بعد المحبة. السبب الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. أقول: ولا أدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام، إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال ربنا جل في علاه: فاذكروني أذكركم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كما لا تخفى خسارة من لا يذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما يقعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، وإن دخلوا الجنة للثواب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا من مثل جيفة حمار وكان له الحسرة. السبب الرابع: إيثار محابه على محابه عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. يقول ابن القيم في شرح هذه العبارة: إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه الموال وضعف عنه الطول والبدن. أقول: جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: يحتاج المسلم إلى أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى، ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على اتباعه والعمل به. فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا. السبب الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله بأسمائه وأفعاله أحبه لا محالة. السبب السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السبب السابع وهو من أعجبها: انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. والانكسار بمعنى الخشوع وهو الذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال ابن القيم: الحق إن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. وقد كان للسلف في الخشوع بين يدي الله أحوال عجيبة تدل على ما كانت عليه قلوبهم من الصفاء والنقاء. السبب الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولا عجب أن ينزل أمين السماء جبريل عليه السلام على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يقول الحسن البصري رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. فقيل له: ما بال المجتهدين من أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم الله من نوره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. السبب التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، كما يلتقى أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. السبب العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا واجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، وكلنا ناصرا ومعينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وأيده بتأييدك، وأعنه يا معين. وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.